انا حبيبه ومزعلني والله، انا حبيبه والله، انت زعلني قول الله يفتح عليك. تمام يا سيدي، وليك الإنسان إلا ما يسعى. خد حمزة معاك بطل. الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله هنجيب لك منين الراجل؟ خلاص يا استاذ، يبقى ما شاء. هنجيب لك منين الراجل اللي قال لك قلت صباح الخير كان دافع فيها فلوس؟ فاكره؟ هنجيب لك منين ده؟ حضر احنا الروح الجميله ماشي يا الله، دوله مستجابه. يا سلام عليك، يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده اللي يرضى عليك؟ مولان. الله الله الله الله الله يا مولانا، الله يديك يا الله الله اكبر. ايه حاج شعبان؟ والله اكبر. الله يا عم، الله يا عم، دي من الحاجات اللي التاريخ بيسجلها والله. جميل. سلام، حلو قوي، حلو سر رباته حمزه على الناس دي، حلو قوي سر رباته والله. طيب ماشي، قول يا عم. الله اكبر الله الله الله شعبان الله الله الله رب الفرد حلو قوي الله كمان مره الله جوابات عاليه قوي بس حلو يعني الله عليك نسمع فيها تاني واحنا طمعين قوي الله الله عليك الله الله سلطان علي الله اكبر كده يا مولانا ما شاء الله يا مولانا انا بقالي سنتين ما عادش قدامك الله انا بقول حمزه سره بس الله حمزه سره بس قول يا عم قول يا عم الله يكرمك كده كده يا مولانا الله الله الله الله ما كانش معانا ما كانش معاه اللي كان معاه طلال يوم شيخ طلال اللي كان معانا الله الله اكبر يا شيخ شعبان بس عليك يا مولانا ماشي يعني نفسي يعني جيبي ملاش بص عليك يا مولانا حلو قوي والله كفت عليك الله الله الله تمام يا مولانا. اهلك يا دينك في حاجه ثانيه. اهلك يا ابو شعبان. ربنا يجزي الله يرضى عليك. ده عليك برضه كان فيها حاجه ثالثه. اهلك يا كمان. اهلك يا بس كان فيها حاجه راجل. الله يرضى عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ الله يكرمك. قول قول يا عم. السلام السلام. السلام كده كده كده. السلام. والله انت مبدع. كده مش عبان كمان. الله الله ما حد بيقعد لك كده ابدا. ما حدش بيقول لحد تاني كده. الله ايه استاذني. العالية دي احنا بنموت فيها والله. الله الله الله. الله الله اكبر. الله اكبر. ربنا. ايوه يا الله اكبر. كده يا شعبان. يا عم الله يرضى عليك. يا عم لا لا ده احنا في السماء ولا ايوه انت عمها عليك ربنا الله يفتح عليك. احنا من زمان ما قعدناش الليل دي والله. الله ربنا هيكملش انا من زمان ما قعدتش الليل دي والله. طيب هي دي اللي كانت كده تمام. هي اللي كان فتح عندي مع الفطر هي اللي كانت كده. شعبان الله عرفت عليك يا مولانا. الله يا سيدنا يا سلام مش هفتح عندنا عم بصير. طب اللهم صل عليك تمام كمان هذا نزيد فيها كتير. اللهم صل عليك طيب تعبير. لما صلى عليه فيها واحدة صلى فيها والله استاذ والله فن والله طيب تعبير جنب سلام على اللي جايه بقى مش حمشي هنكتب خالص حاجه من عندك انت بقى احنا هنكتب خالص اللي جايه دي. هو دي انا بلا عم اسمعه بقى مش عايز الله انت بتعيط الله يجزيك الله اكبر الله اكبر ايه تعليق ايوه كده السلام كده الله فتحت لنا المدرسة فتحت لنا المدرسة النهاردة الله الله نسيبك بص Yeah. الله جميل الله الله يفتح عليك حلو قوي اعلى بتاع المنيا بس من كاس لا اعلى بتاع المنيا كتير كتير سلطان يا عم سلطان كمان يا عم الله يكرمك سلطان كمان الله يكرمك قول كده اهو بالعجم على الصبا خط كده اهو الله فرحتني المدرسه النهارده الله الله عجم على الصبا خط الله عليه الصلاة الله يا حبيبي والله ليله نادره من والله ليله نادره يا شيخ شعبان افهم من هذا الحديث الله يكرمك احنا قاعدين اللي بيتخبط لا لا لا لا لا الله الله الله عليك يا مولانا الله يا حبيبي ايه ده الله اكبر تعليق ربنا على سيدنا لك تعليق يا رب طيبه من الف تمام اتكلم بقى انت اقعد ساكت انت بقى من غير بسم الله على طول يا مولانا تعريف ربي انا هيك لجنه من بيت القمنده والله الصوره دي قول فيها وصلت ثاني عندك حق والله وجلس كده الله يكرمك شعبان الله أيوة. عظيم الله الله الله اكبر ده يا حاج والله الفن احنا قلناها من زمان الله صاحب المدرسه عظيم الله الله حلو قوي ربنا فتح عليك الله يا شيخ شعبان حاج شعبان كل روح حبيبك اللي قاعدين يسمعوا دول والله اي أيوة والله ايوه حلو قوي تحت المصطفى ايه بقى ويرى ايه الثاني الله يكرمك مش فاكر برضه الله اكبر ايه الحلاوه دي يا مولانا يا عم الله يكرمك كمان احنا المدرسه النهارده الله يكرمك كمان بقى الله اكبر لا لا لا لا اسمح كمان الله يكرمك كمان اداء طيب يا كمان لا اسمح انا هنكت والله كمان انا مش عارف اجيب اسمع انا الله يكرمك لا لا لا لا اسمح شعبان يا حاج شعبان انت استاذ الله هدي انا عايز والله انت معلم أنا. قديم والله معلم أنا. قديم ضيف عليك يا عايز اسمعها تمام مره. هو هيجيبها مع بعضيها الاثنين. الله اكبر. ده يا باشا حاجه كمان. مش اسم حد بعد خالص. مش حد السنة والله. هذا والله دي محاضره ثقيله قوي بجد يعني اللي احنا فيه ده النهارده. محاضره ثقيله والله عليك. محاضره ثقيله. كمان يا سيدي كمان يا عم. الله يا عم. الله يا عم. الله يا عم. الله الله أكبر. تولى عنهم. تولى عنهم بس. الله أكبر. ثلاث مرات. الله يسامحه لطلبها. الله يسامحه لطلبها. انا بدي اختيار والله. في ايدك كده مش عارف ارفعها هو صار بينا فوق الوقت كل اللي نزلنا بقى كويس نعم كده كده مش عارف شعبان يحوزون من الأجزاء فيها واحدة كمان على بعضيها بقى الله يكرمك الله الله أكبر ايه اللي انت عامله اسمه شعبان مولانا فدعا ربنا فدعا ربنا كمان برضو ان مغلوبهم فانتصر فدعا ربنا وتدلي كمان خد راحتك فيه يعني فدعا ربنا Oh, ايوه افتح عليك يا حبيبي. بلاش النادر والله. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله الله الله. لا قلناها والدنيا كلها اتقلبت علينا. الله يفتح عليك. الله الله الله عظيم يا شيخ عبد الله. انتظر بس الله اكبر الله اكبر الله الله الله لا لا لا ده النهارده والله ما حد يعرف يقول والله ما حد يعرف يقول كده خالص. الله يسامحه بقى والله شو اللي قرف والله ما حد يعرف يقول كده لسه ما الله سامحني انت بتدعي لي بتدعي لي وتقول عليا الفاتحه نسمعها احنا بندعي لك الله الله الله الله يا عم ايوه جميل قوي يا شيخ شعبان الليله دي ما خلصتش الله الله سيدي كده جاب الفرد سليم ورا في الحكومة على بعض الآن جاب الجاية عزيز سجلة رايش عليه ودوسري الأول ودوسري يا سيدي الله أكبر من اول ودوسرين تجري باعين كلها صبر من اول مهم مش مهم من اول واء يعني. سمعتها كلها صبر منك برضه مش من حد تاني والله ودوسرين انا ما عدت طالب حاجه حاجه مطلوبه منك توفيت النهارده والله وفيت واجدت وابدعت Allah الله يفتح عليك الله يا عم. يا اخي بقى من ثاني يا شيخ. ما هو سلاموك يا مولانا. ايه يا ابو شعبان؟ هو اللي قاعدين كلهم عايزين السلطنه عايزين يسمعوا. عايزين يسمعوا الله يفتح عليهم. الله اكبر. يا عم السلطنه العاليه. قابل معاك يا ابو بس كده. الله اكبر. ايوه يا ابو شعبان يا لنا السلام عليك يا ابو شعبان. الله يا عم طيب تعليق الله رباني والله الله شغل الشيخ شعبان الجيل. ايوه مع احترامي للجميع ده شغل الشيخ شعبان الجيل. بس عليك بس عليك يا ابو الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله أكبر. طيب تعليم الله يرضى عليك يا عم الله يرضى عليك بقى هتعمل ايه فينا تاني عليك ربنا ايه استوينا النهارده الله عم الكبير ما يعرفش الا الصغار اللي زيه. خلي بالك لا فتح بس يا مولانا الله يسعليك. الله اكبر. انا عارف انا عارف انا عارف ان انا تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك. انا تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش عشان الله يا عم الله يا عم تمام ايوه الله الليله دي عليها شهر ما تشوفش شهرين كده كده الله الله الله الله اكبر سلام واحد مش عذاب العظيم ده هو الله عليك يا مولانا نزيدك كمان ربع ثاني تاريخ ثاني ربع ثاني ساعة تاريخ مش مين اللي بيعملها ربع ثاني ساعة ابدعت والله النهارده والله ابدعت ادينا الصوت الله يفتح عليك الله الله كمان يا حسين حبيبك العديد يمتعك بالجنة كما أمتعت من حضر هذا العزاء ربنا يكرمك Jesus, I'm going to go to the hospital.